فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب هنا أقول الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام البيت العظام المستقيمين الشرفة. وبعد هذه مادة الدكتوراه لإخواننا في الجامعة، جزاهم الله خيرا، يا مادة الاختيارات أو المادة المهمة مادة الانفرادات والاختيارات، وهذه يعني مبحث أو مادة من الأهمية بالمكان. فهذه مادة تتعلق بالنوازل أيضا، لأنه مسألة الاختيارات مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية لها تقعيدات عند المتقدمين عند المتأخرين. ومسألة الانفرادات أيضا، لأننا نعلم حديثيا أنه عند المتقدمين كانوا لا يحتملون تفرد الراوي، يعني في كثير منهم أحمد وغيره من المتقدمين كانوا لا يتحملون انفرادات الراوي كيف ينفرد، والوقت وقت علم وطلب علم وسعي، وهذا الكلام يعني قد يوهم الذي انفرد، يعني يقع في الوهم. كذلك في المسائل الفقهية، وجب في المسائل الفقهية أن يكون للفقيه الذي ينفرد له شروط لابد أن تتوفر فيه. الانفراد مذموم جدا، ولذلك بعضهم حتى قالوا أنه لا يصح له ولا ينبغي للعالم أن يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، وهذا خطأ طبعا، لأن الأئمة الأربعة أقوالهم ليست إجماعا حتى نقول بذلك. حتى يعني لو كان ولو قلنا بذلك لأخذنا بقول مالك في مسألة إجماعات أهل المدينة. فالحاصل أنه لابد ينظر أيضا في المنفرد بالقول الفقهي هل له سلف فيه أم لا، لأنها يعني فضل الله لا يتحجر ولا يكون حجرا على أحد. فالغرض المقصود الاختيارات، مسألة الاختيارات مسألة عظيمة جدا، سنتناول فيها أبحاث كثيرة، منها مسألة الأقسام الاختيارات كما سيأتي الآن في المقدمة التي يقدم بها بين يدي هذه المادة المهمة، وهي مسألة الاختيارات تكون اختيار الإمام أن يخرج به عن المذهب الذي هو إمام فيه، وطبعا لابد أن توفر فيه شروط سنبينها إن شاء الله، شروط من يكون له الاختيارات. تعلمون أعظم الاختيارات شهرة في الساحة هي اختيارات ابن تيمية واهتمامات ابن القيم والبعلي وابن عبد الهادي والمرداوي في اختيارات ابن تيمية الفقهية. فهذا الباب يعني اشتهر جدا بين الناس في الكلام على مسألة الاختيارات الفقهية لابن تيمية، لا سيما في بعض المسائل التي خرج بها عن الأئمة الأربعة. فالاختيارات تكون من إمام مذهب أن يختار أن يخرج على عن المذهب لوجود الدليل الداعي إلى ذلك، وهذا إنصاف وديانة، وسنبينه لأنها مادة من الأهمية بمكان، هي مسألة الالتزام بالمذهب مع مخالفة الدليل. هذا ما يقوله إلا المقلدة الذين حجروا واسعا وتحجروا أيضا يعني على المذهب دون النظر للدليل. وهنا أيضا سيأتينا بخطر عظيم، وهو تعظيم من المذهب فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل أيضا فيها البحوث المهمة جدا في هذا الباب هو أنه حتى ولو كان الدليل ليس نصا ولكنه كان ظاهرا، فمأوى الإنسان إلى الأثر، مأواه إلى الأثر. وهذا هو قول الأئمة الأربعة حينما قال الإمام الشافعي يعني قد أجمع من علمنا من أهل العلم أنه من استبنت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعدوها ولا يتجاوزها لقول أحد كائنا من كان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا القول الفصل في هذه المسألة على وجوب الخروج عن المذهب إن وجد النص في هذا الباب. إذا لابد أن نعلم أن المسألة واقفة على النصوص، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه عند طيات المباحث التي نتكلم عنها في مسائل الاختيارات. لكن خروج الإمام عن المذهب الذي يتعبد به لوجود النص، هذا نبل العلماء. نضرب لذلك أمثلة إن شاء الله حتى في المحاضرة اليوم نبين بعض الأمثلة، خروج النووي، خروج ابن الملقن، خروج الجويني، خروج أيضا الموردي، خروج ابن الرفعة، هذا من الشافعية. فابن التيمية لا كلام فيه، كلام عليه قوي جدا في هذا الباب. أيضا كلام ابن خدامة في هذه المسائل، وتلاميذ ابن القيم ينتشرون في هذا الباب يؤصلون هذا التأصيل، وأشبع فيه القول الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، فيه ما فيه من الظهور لهذه المسألة والبيان حتى على اختيار ابن تيمية في التعريج عليها. أو القسم الثاني من الخروج أو الاختيارات، سيكون الاختيار ليس خارج المذهب الذي يتبناه المذهب إذا خرج عنه للدليل، والدليل يكون موافق لمذهب آخر من المذاهب ما خرج عن الأربعة. هنا الاختيار بالخروج على الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة يعني يخرج بالقول، والقول ما يأتي به إمام من الأئمة، وطبعا أقصد بالأئمة الأربعة كما نشرح في الإفصاح لو تتابعون أنتم، نحن نشرح الإفصاح لابن هبيرة وهو بيتناول كل ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أو اختلف فيه الأئمة الأربعة. فنقصد بالأئمة الأربعة هم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، نسأل الله للرفيع أن يسكنهم فسيح الجنات وأن يشكر لهم ما عملوا لمثل هذه الأمة بالاجتهادات العظيمة التي توارثها الأجيال وانتشرت وذاعت يعني بين الجميع من المسلمين والمسلمات، ذاع صيتهم وكتب الله لهم القبول. حمل ذلك ابن تيمية أن يقول أنهم في الجنة، قال أن الله قد كتب لهم قبولا عارما في مشارق الأرض وفي مغاربها. نبتدئ الكلام بس على الاختيارات كمقدمة، ثم بعد ذلك تتوالى الأبحاث معنا في هذه المسألة العظيمة التي لابد أن تفهمها جيدا. أرجى الله عليك يا أستاذ أحمد كامل كمال، هذا من فضلك وعيونك الطيبة، أغفر الله أستغفر الله رضي الله عنك، تفضل الله عليك برضواني، هذا من نبلك وحسن نظرك، رضي الله عنك، رضي الله عنك وأرضاك. طب الاختيارات، الاختيارات وجمع اختيار هو معنى لغوي، طبعا سنرى مسألة الميعاد، لو كان الميعاد هذا ستكون محاضرة ساعتين أو ساعة ونصف، ونعطي نصف ساعة للمتداولة التداول بيننا في النقاش، وقد ننتهي بساعة. المهم أن الكم العلمي الذي نأخذه يكون مثمرا في هذه المادة التي هي من أنا أراها من أهم المواد، من أهم المواد، لأنها مادة اجتهاد، مادة هي مادة تكفل لنا الذي يستطيع أن يتصدى لنا عن على النوازل، وبدل من التخريب الذي يحدث الآن في الساحة، وكثير من الذين تراهم وهم في الساحات ما تراهم إلا أنهم قد تصدروا الناس على خواء وعلى فضاء أو على أشباه أنصاف العلماء، يعني ما ضيع الدنيا إلا الأنصاف، ضيع العلم أنصاف العلماء، ضيع الفقه أنصاف الفقهاء، ضيع اللغة أنصاف اللغويين، ضيع الـ يعني لا أبشر المحاضرة تسجل عندنا، لكن لابد من عندكم من يسجلها، لابد عندكم من يسجلها، رجاء تنظروا من يسجلها لكم، لكن عندنا من يسجلها هنا بفضل من ربنا ونعمه. كيف نسجل؟ طيب خلاص هم سيسجلون، يعني هي تسجل الآن عندنا في الميكسلر، تسجل وتسجل في الفيس أيضا ونعطيكم إياها، لكن بعد ذلك يعني يكون بينكم وبين المشرف من يكون مشرفا حتى يسجل المحاضرات. طيب ندخل الآن على الاختيار. الاختيارات جمع اختيار، وهو يعني بمعنى لغوي أصيل، فيه المسألة على النظر للأفضلية عند التعارض، عند التعارض. استغفر الله استغفر الله أبا عائشة، هذا فضلك، هذا الكلام من فضلك ومن عيونك الجميلة. فهذه كما قلنا المسألة في التردد، وينظر فيها إلى الأفضل إلى الأعظم ليختاره، فيكون الاختيار هو طلب الأخير، الاختيار هو طلب الأخير منه الاستخارة. فالاستخارة أنت تطلب الأخير وتطلب الأنفع لك، لكن عن طريق الغيب، مع أنك يعني بالمقدمات والنتائج قد تصل بالمقدمات إلى النتائج، قد تصيب وقد تخطئ، لكن كثيرا ما يربط الله جل في علاه بين النتائج والمقدمات، فإن أتقنت المقدمة قد تصل إلى النتيجة المرجوة. هذه سنة كونية، الله تعالى هذه سنة كونية، لكن أنت لتتيقن من المسألة بتكون مع حسن عبادتك بحسن ظنك بربك جل في علاه، وتعلم بأن الله وحده لا شريك له، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أنه يختار لك الأكمل والأفضل، لذلك تستخير. ولذلك ابن تيمية يقول من حسن توكل المرء على الله جل في علاه الاستخارة قبل قبل الفعل والرضا بعده، لأن الرضا هو ارتضى بما اختاره الله له. والاختيارات هنا المقصود بها هو التعلق بالمسائل الفقهية، الاختيارات المتعلقة بالمسائل الفقهية. فهو الاختيار هنا كما قلنا يقع الأمر على الأسد وعلى الأصح وعلى الأقرب للسنة في هذا الباب. استغفر الله، رضي الله عنك إبراهيم، أحسن الله عليكم جميعا. فسامحوني أنا بس أرد على الإخوة في الفيس عشان إخوة الزوم والجماعة لا يتعجبون. إذن هذه الاختيارات المقصود بها هنا، إحنا عندنا اختيارات أيضا، اختيارات في مسائل الفقه على المكلف، لكننا لا ننشغل بهذه. الذي نريده في مادة البحث الذي عندنا في الدكتوراه هو مادة الاختيارات في المسائل الفقهية. وطبعا قلنا المسائل الفقهية لها شروط وضوابط، سنبينها الشروط والضوابط التي لابد أن تنضبط فيها المسائل الفقهية التي يكون فيها الاختيارات، لأنه ليس في كل مسألة يعني الإنسان يستطيع أن يكون له اختيار فيها. هذه في أمور لا اختيار فيها بحال الأحوال، وإن كانت قليلة لكنها هناك مسائل منصوص عليها لا يمكن فيها يتدخل فيها مسألة الاجتهاد ولا الاختيارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، نعم، وبينهما أمور مشتبهات. عامة مسائل الاختيارات تتعلق بالمسائل الفقهية، ولا بد للمسائل الفقهية أن تتوفر فيها الشروط الاعتبارية التي يكون فيها أو عندها الاختيارات الفقهية. وطبعا لا بد أيضا من شروط تتوفر في العالم الذي تكون له الاختيارات. أنت ترى هنا يعني كتب معاصرة كتبت في هذه المسائل، لكنها يعني ليس فيها ثراء، وهي يعني يقولون اختيارات فلان، الاختيارات الفقهية للعالم الفلاني. وهذه حقا وإن كانت معاصرة لكنها لا تخضع لشروط المنهجية لكلام المتقدمين، وأنا دائما أأوي إلى المتقدمين، يعني أعلم أن المتأخر له فضل وله خير، لكن لا يمكن للمتأخر أن يتحكم في علم قد سبقه به المتقدم. المتقدم هذا هو الذي كان أقرب إلى شمس النبوة، هو الذي جاءت تزكيته بالتصريح والتنصيص من فوق سبع سماوات. المتقدم هو الذي تربى بعيونه وروحه وقلبه وباع كل غار وثمين لمجلس العلم. أنتم الآن سامحوني أو طلبة الدكتوراه، يعني أنا سأقول سأرى منكم يعني إن شاء الله الاهتمام، هذا الظن فيكم طبعا، الاهتمام القوي والاهتمام العظيم من أجل طلب العلم. أنا أعلم ذلك وأعلم أنه سيكون اهتماما، لكن أنا سؤالي الذي أسأله دائما: هل الاهتمام سيكون احترافا حقا ويكون طلبا للعلم حقا، أم هي مسألة مادة الثقافة التي غطت على كثير من الذين ينشغلون بالساحة والباحة وما عندهم فقط إلا أنهم يريدون يعني المباراة يعني أو المباهاة، نسأل الله تعالى أن يصلح نوايانا جميعا، يعني أو ترى يعني أن يتبوأ مكانة، لن يصل للعلم، لن يصل بهذا للعلم بحال من الأحوال. أريد احترافا، أريد حقا بعيون النظر إلى اللؤلؤة الثمينة التي خبأها الله عن الجميع ولا يمكن أن يعطيها الله لكل أحد. لذلك أنا قلت لابد للإنسان أن يكون لبيبا أريبا، ينظر إلى اللؤلؤة أين هي اللؤلؤة الثمينة، يذهب ليكتنزها، لأنه لن يحزوها إلا أن يعرف قدرها، ومن عرف قدرها ارتقى، ومن ارتقى سما، ومن سما قدمه الله عن الجميع. وكما قلت هذه المواد مواد دكتوراه، يعني المفروض أصلا الذي سيتخرج ومعه الدكتوراه يكون ثقيل الوزن جدا عندما يتصدى للناس. وقلت الدنيا خربت والدنيا يعني تخبطت عشواء، لأن الذي تصدر لم يتكامل أو لم تتكامل عنده الأهلية للتصدر، وهذه هي المشاكل التي نعيش فيها. فكثير أيضا من الذين على الساحة الآن تراهم ذهبوا كيعسيب النحل فرارا من أمر معين، أنا ما أريد مسميات، فرارا من طائفة معينة، فرارا ممن أصل علما ولم يعلم، وممن ادعى رسوما علمية ولا بد أن يكون متقنا فيها، فلم يجدوا ذلك ففروا إلى محضن آخر، ثم ذهبوا إلى المحضن الآخر الذي سيهدم لهم السنة ويهدم لهم التوحيد. وطبعا لا أسمي، اللبيب قد يفهم. فذهبوا إلى محضن آخر، وأيضا التأصيل العلمي ليس موجودا، هو يجره جرا إلى التقليد الأعمى. وهو غاية ما عنده يقول: تقلدون شيوخكم أم تقلدون الأئمة الأربعة؟ وفي عاقل يقول: أقدم شيخي على ابن حجر لا على الأئمة الأربعة. ابن حجر أين هو من الأئمة الأربعة؟ في عاقل سيقول ذلك، لكن يجرونهم جرا في ذلك لأنهم أغرار أغمار أيضا، لم يعرفوا كيف تؤكل أو من أين تؤكل الكتف. فالحاصل أنه حتى في المتأخرين، المتأخرون قد يعني ما أقول بقول الشاطبي أضاعوا الفقه وأضاعوا العلم، لكنهم لم يتقنوا إحسانا مسألة نظم المتقدمين. لذلك العلم، كل العلم في المتقدمين لا في المتأخرين، ولا بد أن تكون كذلك لتعلم كيف تتقن علما على أساس رصين، وتكون ممن يخرج حقا في المسائل، فتكون من الذين قد حباهم الله جل وعلا أن يكون من الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وأن تتمثل بلسان حالك وقالك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال لما سئل: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فالاختيارات الفقهية لفلان ولعلان في الكتب المعاصرة هي إطلالة فقط على المادة، وليس فيها عمق المادة كما نقول، ليس فيها عمق المادة كما نقول. شروط المسائل الفقهية المتعلقة بالاختيارات لابد أن تكون هناك شروط تتوفر في المسؤول وشروط تتوفر أيضا في السائل. الشروط التي تتوفر في السائل، أنا أسألكم، أنا ما أريد سماعا فقط، لأن أنا أكره مصمصة الشفاه وأكره مسألة المواعظ دون العلم. أسأل الإخوة في الزوم، ما أسأل الفيس، ولا أسأل الإخوة الذين قد من الله عليهم بالدراسة، دراسة الدكتوراه. الآن لو قلنا صاحب الاختيارات، هل لابد أن يتمثل بشروط معينة تتوفر فيه توفرا تاما حتى نقول له اختيار؟ لا سيما أنه الاختيار هذا إما سيخرج عن إمام من الأولين المتقدمين، وإما سيخرج على الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة هذه مسرح آخر عندما ندخل له في البحث هذا، ستجدون عجبا، لأن هناك من حجر واسعا وجعل اتفاق الأئمة الأربعة إجماعا، وهذا خلط وضعف في العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما نتكلم في البحث. لكن أنا أريد منكم الآن هو هل هناك شروط لابد أن تتوفر في صاحب الاختيارات أم لا؟ سؤال للزوم ليس للفيس ولا للمكسر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، معكم ابنكم إبراهيم. نعم توجد شروط يا شيخ، نعم يتقيد بها. نعم أردت أنه لابد أن تتماثل الشروط أو يكون قد توفرت فيه شروط حتى نقول أنه له يعني نقول حقا وصاحب اختيار، فهمني؟ نعم. فأنا طلبي هو هذه الشروط، ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول أن هذا له اختيار؟ طبعا أنت عارف وزن ابن تيمية، ولا يخفى على مثل حضرتك ولا على مثل طلبة العلم من ابن تيمية، كل ابن تيمية. ابن تيمية هذا أمر آخر، حدث آخر صحيح. فأنت لو نظرت إليه بعين التحقيق أكيد ستأتيني بالشروط. السلام عليكم. الآن أنتم يعني يسلم بعضكم بعضا أم المسألة على الانفراد؟ يتكلم واحد وبعد ذلك يأتي الأخ. حضرتك على نظام شيخنا، لو حضرتك تكرم إما بالتوالي أو الأخ لما ينتهي. نعم الأخ ينتهي، الأخ ينتهي ويدخل دكتور آخر على التأميل بعده إن شاء الله يتكلم. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. أحسن الله إليكم. أولا يا شيخ أن يكون كامل الأهلية. كامل الأهلية يعني غير مجنون؟ لا يا شيخ، أنا كمال الأهلية اللي هو كمال. يبقى إذن قيد لا تطلق، لأن كمال الأهلية في الأصول هو إيش؟ تكامل العقل على أساس أنه ليس صبيا وليس مجنونا. تتفق معي أو تختلف؟ أتفق معك. يبقى إذن تقيد تقول كامل الأهلية العلمية، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن أكمل. كامل الأهلية العلمية، وأيضا يا شيخ مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون يا شيخ محررا في المذهب شهد له العلماء بذلك. ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد توضيح بس كامل الأهلية، لكن كده خلاص أنا أكتفي منك بهذا الجواب لأنه رائع جدا وممتاز. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. اسم أخي الكريم الدكتور من؟ الذي تكلم الآن الفاضل الذي إبراهيم رضي الله عنك يا أستاذ إبراهيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية. إذن لابد أن أسمع صوتك كثيرا، طيب من الأستاذ الذي دخل بعدك؟ من هو الدكتور الذي دخل بعدك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ محمد أحمد. تفضل أستاذ محمد. ما نفع الله بك الأمة الإسلامية أستاذ محمد. الله يحفظك. تفضل. نعم. على الأقل في المذهب الذي هو فيه. نعم ممتاز. حتى أتمنى لكم فكرة النظر في المسائل وتحريرها والاختيار بينها. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. يعني إذن الاتفاق على أنه لابد أن تتوفر فيه شروط المجتهد. صحيح؟ صحيح. طيب سواء إذا قلنا بالتقييد في المذهب أو بخارج المذهب. أنا الآن أريد شروط المجتهد. ما هي شروط المجتهد؟ أين الطلبة؟ الشيخ من شروط المجتهد أولا اكتمال آليته في العلم. ماشي. وهو إذا الإجمال لا يفيد الآن. أريد التفصيل. ممكن نجيب. أيوة نعم أنا أريد الإجابة. أنا منتظر إجابتكم. يا دكتور أن يكون عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا. أن يكون عنده إلمام بالكتاب والسنة. فقيل أن يحفظ 500 آية في الأحكام وقيل يحفظ 500 حديث. أن يكون أيضا عنده معرفة بمسائل الاجتماع والإجماع والاشتراط. اصبر معي. معرفة أيضا بالقياس. اصبر معي. اصبر معي. أنت من أين؟ اسمي أنس. لا اسمك ومن أين؟ أنا من اليمن. من اليمن. حيا هلا. الحكمة. عبد الله بن محمد حسن اليمن. امتلأت شرفا باتفاق مع اسمي من يعني عندك. أقول الحكمة يمانية والعلم يماني. الآن أنت قلت على النظر في الأصول يحفظ 500 آية يحفظ 500 حديث. هل الحفظ شرط في الأحكام؟ أعرف. سألتك أيضا وأكرر سؤالي، هل الحفظ شرط؟ الظاهر والله أعلم أن الحفظ شرط حتى يسهل الرجوع يعني. لما شرط؟ أنت قلت يسهل الرجوع. اسمع اصبر معي. تعرف العفريت الصغير المعاصر الآن الذي يسمى الأيباد أو التليفون؟ سرعة الوصول للآية ما دام يعرف ما وضعها يستطيع يصل إليها بسرعة الوصول. إذا أنطت أنت كلامك بسهولة الرجوع. شيخنا جيد، ولكن يا دكتور الحواسيب الآلية مع الأيبادات مع الجوالات مع المكاتب هذه لابد أن يكون عنده يعني يعرف المواضع الذي يريد يرجع إليها. صح شيخنا؟ ممكن لا اصبر. أي نعم. لكن إذا مفاد كلامك الحفظ ليس شرطا. الحفظ زينة العالم. أنا لا أعترف بعالم لا يحفظ علمه ويمشي يكون مستحضره في كل مكان، لكن الضبط ضبطان كما تعلم. عشان كده أنا قلت الفقيه لابد أن يكون ملما بالحديث. الضبط ضبطان، وضبط عندنا في مصر ضبط ثالث. الضبط الأول هو ضبط إيش؟ ضبط الكتاب. صحيح ولا لا؟ نعم. ضبط الكتاب هنا أنه يرجع الموضع الذي يستطيع أن يبقى حفظ ليس شرطا. وضبط الصدر عندنا في مصر ضبط آخر، وضبط الهوى بيتفرغ سريعا. الناس تحفظ ثم تنسى سريعا لأنها لا تمارس العلم. فالضبط عندنا ضبطان، فلا يشترط الحفظ. نسأل الله أن يحفظكم. آمين. رحم الله الشيخ مقبل. آمين آمين. جزاك الله خيرا في الإجابة. نعم أنا أردت أن أقول أنه لابد أن يكون مجتهدا وتتوفر فيه شروط الاجتهاد، دقيق النظر، عالم بالكتاب والسنة، هذه أهم ما يكون، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بمواطن الاتفاق والافتراق يعني. وأيضا قد نقول لابد أن يكون عالما بالاختلافات الفقهية، لكن هذا ليس شرطا مطلقا، يعني ليس على الإطلاق ولكنه على التقييد. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ يعني شرط أن يكون عالما. نعم لابد، هذا لابد منه. نعم طيب يا الشيخ أنا ما يمكن الشيخ معرفة كل الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة ولا يمكن حصره. الآن هذا الكلام عجيب جدا منك. اسمعني لما تقول أن الإجماع واسع ولا يمكن حصره، أنت تعرف مسائل الإجماع أقل ما تكون أيها الذكي النقي، أصلا مسائل الإجماع قليلة، فكيف تقول لا يعد حصره؟ أنت تعرف أن من عزة مسائل الإجماع أن أحمد أو الشافعي ينوهون على قلة الإجماع، وأيضا منهم من يذهب إلى إجماع الصحابة فقط، وطبعا هذا ليس صحيح، فهمني كيف؟ فمسائل الإجماع حتى إجماعات ابن المنذر ملاحظة، طيب إجماعات ابن عبد البر ملاحظة، طبعا بقى نهيك على إجماعات ابن النووي وابن قدامة، هذه ليست إجماعات أصلا. أنت فهمتني؟ هذه إذا جينا نريد أن نحصرها ما نستطيع حصرها. مثلا خلينا نمر، خلينا نتجاوز هذه المسألة عشان ما نقف معها طويلا، لا تفيدنا هنا. احنا قلنا أنه هو لابد أن يكون له علم بإيش، بمواطن الاتفاق والاختلاف. مواطن الاتفاق والاختلاف ده أخف لفظة، بحيث أن احنا أصلا نستطيع أن نسرح ونذهب ونجيء معها. أنت فهمني؟ فالحاصل أنه هو لابد أن يكون مجتهدا، له اجتهاد قد يصل لدرجة الاجتهاد المطلق كابن تيمية وغيره، ماشي. والحق أن نقول لابد أن يكون له قوة نفسية وقوة، يعني قوة فراسة في النظر، يعرف ذلك من إتقان علم الآلة وعرضه للمسائل. يعني لو تكلمنا عن المعاصرين مثلا، لأن المعاصر الذي يستطيع أن يفرق لنا بين أقوال الفقهاء ويرجح بين قول وقول، ننظر له في تناول المسائل، ننظر ونستمع له عندما يتناول المسائل العلمية، وننظر ما عنده من النظر الدقيق في مسائل الفقهية التي يعني يرجح فيها، فنعلم أنه قد اكتسب الآلة. وهذه الآلة أيضا كما تعلمون أولا هي هبة من الله جل وعلا، ثم مكتسبة وتتنامى بالممارسة، وتعلمون ذلك. فلابد أن يعني أن نقول تتوفر فيه شروط المجتهد وزيادة، اللي هي شدة الفراسة عند النظر إلى المسائل الفقهية، وهذا سنقف معه كثيرا، سنتكلم عندما نعرض لكم الاختيارات، كاختيارات النووي أو اختيارات البلقيني أو اختيارات الجويني مثلا، أو اختيارات ابن تيمية، أو الكلام على مسألة نقل اختيارات في ابن عبد الهادي وأيضا ابن القيم والبعلي، وأيضا الكلام على مسائل ابن القاسم حتى التي خرجها في مسائل المالكية، وأبو الوليد الباجي أيضا في اختيارات بعض المسائل وإن كانت نادرة لكنها قوية جدا، وهو يتكلم عن المالكية ويخرج عن المالكية وهو المنافح الأصيل حتى أمام ابن حزم للمالكية. هذه سنتكلم عنها بتوسع في مسألة نفسية العالم وشخصية العالم التي لابد أن أأوي إليه، لا سيما أن هذه المادة مادة مهمة جدا، وهي مادة إسقاط الضوء على من الراسخ الذي لابد أن يلتف الناس حوله. تعلمون أن الأمة الآن تتخبط بطريقة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، وأصبحت شرذمة، يعني متشرذمة بطريقة تتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستبيح بيضتهم، قال حتى استبيح بعضهم بيضة. هاو شوف الغاية هنا وصلنا إليه. فهو لابد أن نعلم أن العود على البدء في المجددين كهؤلاء الذين ماتوا وغابت شمسهم عنا، فلابد من خلف، وإلا إذا نحن في علامات ساعة مطبقة. فإذا هذه سنتكلم عنها بتوسع إن شاء الله عند الكلام على إمام من إمام الاختيارات، كيف هو ومن هو وكيف النظرة العلمية الدقيقة له للمسائل باختيار بعض المسائل المنتقاة التي قد ظهر لنا أنه قد بلغ شأو المتقدمين وقد فارق المتأخرين الذي يعيش في زمنه، كابن تيمية وأيضا كالعراقي وكابن دقيق العيد. هؤلاء أنا لا أرى لهم مثالا في المتأخرين، ما أراهم إلا في المتقدمين، ولأني أدين الله بأن العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. ما في علم في المتأخرين، في نقل ماشي، في في في في يعني يعتبر صورة لأصل ماشي معك في ذلك، لكن ما في يعني ما في إتقان ورسوخ إلا في المتقدمين. طبعا أنا إذا تكلمنا عن الشروط خلاص، أنتم الحمد لله أتيتم لنا بالشروط التي لابد أن توفر في المجتهد، حتى لو سواء مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق. وطبعا لابد أن لا نغفل أن أن أن تجزئة الاجتهاد يقول بها العلماء، لأن هذه ستكون معنا أيضا في هذا الباب، لأنه ممكن يقال للرجل أنت هذه النزيلة تتكلم فيها وأنت ما استوعبت، نقول تجزئة الاجتهاد باتفاق الأصوليين أنها جائزة، وهذا سيأتي إن شاء الله مبحثا نتكلم فيه بإذن الله، يأتي المبحث وهذا إن شاء الله نتكلم فيه ونزيد مبحثا آخر معه. الاختيارات أيضا لابد أن تكون لاختياراته اعتبارات، أولا تكون قوية في الجملة يعني عند أهل العلم، وأيضا لابد أن تتحقق فيها شروط يعني يسير على مسالك أهل العلم المحققين في منهج الاختيارات. وقد قلت أن المنهج الأصيل هو منهج من؟ منهج المتقدمين. المنهج الأصيل في هذا هو منهج المتقدمين، فمناهج الاختيارات الأصل فيها لابد أن تكون من مناهج المتقدمين. يبقى إذن لابد أن يتوفر في صاحب الاختيار، تتوفر فيه الشروط الكاملة له، ولابد الاعتبارات من اختياراته التي اختارها أن تتوفر فيها نفسها أيضا بعض الشروط التي ستأتي إن شاء الله بإسهاب. المسائل الفقهية التي يكون فيها الاختيارات لابد لها من شروط، كما قلت لابد لها من شروط، وهذه الشروط كثيرة. أنا سألمح وألفت الانتباه إلى بعض الشروط لا للكل، لأن هذه محاضرة مقدمة فقط لما سيأتي من هذا الباب العظيم من المسألة التي أراها من عيون المسائل التي تنمي لنا أصحاب الاجتهادات، وإن شاء الله تكونون كذلك. أقول إخوتي الكرام في المسائل الشروط التي لابد أن تتفق أو تتوفر في المسائل الفقهية التي فيها الاختيار، لا تكون المسائل من المسائل المنصوص عليها أو المجمع عليها. طبعا منصوص أنا قدمت على المجمع عليها، لما عن الإجماع مرعب ومع ذلك قدمت النص على الإجماع، لما أتكلم مع طلبة الجامعة أريد المحاكاة ما أريد مصمصة الشفاء، لما أحسن الله إليكم قدمت النص لصراحته أولا. نعم الإجماع أيضا لا يخالف التصريح، لكن كلام جيد جدا، والإجماع لا يخالف التصريح. وأيضا يا شيخ قدمته لأنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص جاء به، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تصريحا وإن تطيعوه تهتدوا، والذي قال هذه سنة من ربع سنة فليس مني، يعني التصريح جاء بذلك كما قلت أنت وتفضلت. والإجماع هو إجماع على النص أصالة، يعني الإجماع ما أخذ قيمته إلا إيش؟ إلا من النص، فهمتم؟ ولذلك ابن تيمية يقول لا يمكن أن تجد إجماعا إلا وهو مرتكز على إيش؟ على نص. بس يا شيخ أنا تقديم الإجماع ليس أولى؟ لا ليس أولى بحال، وأيضا هذه بقى لأن كلمة أحمد ترن في أذني ويقول ولعل الناس قد اختلفوا، عشان كده قلت لك أما مسائلها فهي مسائل قليلة. والأمر الثاني أيضا مسألة الإجماع فيها ما فيها من الكلام على التحقيق، لكن النص ينهي كل المسائل، ولأننا نريد أن نوجه، طب اسمعني الآخر وبعدين تكلم، ولأننا نريد أن نوجه القلوب جميعا تعظيما لإيش؟ للنص، وتعظيمه للإجماع لابد أن أفهمهم أنا أجعل الأمة تعظم الإجماع لأن الإجماع يرتكز على النص، فرجع الأمر كله برمته إلى النص. ولذلك أنت ترى أن كل المصنفين حتى الأشاعرة حتى المعتزلة يعني الذين خربوا الأصول، صراحة أنا أقول ذلك تصريحا لا تلميحا، خربوا بعض الأصول حتى أكون منصفا، يعني إيش يقولون عند مدارك الأحكام، كيف عند مدارك الأحكام بما يقدمون، أيها الطالب المجد بما يقدمون أجبني يقدمون بالنص. ممتاز، يبقى أنت معي ولا غير معي، وبعد كده النص، وبعد ذلك إيش الإجماع، صحيح ولا لا، لأن الإجماع ملحق بالنص، لأنه لا يكون إجماعا إلا على نص، قد يكون إجماع على قياس لكن هذا في نظر أصولي لا دعنا منه الآن، لكن الإجماعات الحقيقية هي أن الإجماع لا يكون إلا على نص. لذلك النووي لما قالوا في النسخ قال والإجماع لا ينسخ، ولكن النص الذي يرتكز عليه الإجماع هو النسخ، فهمت؟ لكن الإجماع على النص ولا على فهم النص؟ هنا الكلام، عشان كده قلت لحضرتك مسائل الفهم أو القياس دعها الآن، أتكلم على أنه الإجماع يأتي على النص، لما يكون لك والصلاة خمس، فروض الصلاة خمس بالكتاب والسنة والإجماع منصوص عليها في الكتاب والسنة، طيب وبعدين ها والإجماع، أنت قرأتم في كتب الفقه لما قرأتم لا أخالكم إلا أنكم تبحرتم، صحيح؟ كل كتب الفقه انظر في المتون بأسرها يقول والصلاة فرضت، بعد كده يقول خمس فروض وعليها النص الكتاب والسنة والإجماع، ويؤخرون في مدرك الأحكام على الإجماع. ولذلك أنت ترى الإمام الشافعي حتى لما تكلم عن مدارك الأحكام ونقل ذلك صاحب القواطع إيش قال؟ قال ومدارك الأحكام نص وإيه؟ ومعنى. فكان النص إفراد الكتاب السنة الإجماع عامة. تفضل. هو طبعا الكلام على الإلزام، أنا عندي النص هو الأقوى في هذا الباب، لأنه أصلا هي المسألة اختلاف مخالف الإجماع يكفر ولا لا، ومخالف النص أيضا يكفر ولا لا، في خلاف بالأصولي في هذا الباب. تفهمت؟ وصلت الحمد لله. طيب أحسن. نعم. النص يعني أن أقصد الإجماع يأتي يا شيخ قاطعا بأنه لا يوجد نسخ في النص هذا، فهذه فائدة للإجماع. طبعا يعني طبعا. لا لا أنا ما قلت بإغفالها، استغفر الله. هل فهمت مني ذلك؟ هل فهمت مني ذلك؟ نريد أن نجعل للإجماع زخما عندكم يا شيخ. هو كذلك أبشر بكل هو كذلك ولله الحمد والمنة. أنا لا أقول بقول الشوكاني ولا بغيره، هو كذلك رضي الله عنك. طيب إذن لابد أن نقول يبتعد صاحب الاختيارات عن المسائل التي فيها النص، يبتعد عنها، ما يصح أن نتكلم فيها. سأضرب لكم مثلا، ومع أن أنا لست ممن يأتي على مسألة ولا يبحر في المسائل في الأمثلة فيها، لكن يحكمني الوقت، وأنا أردت هي مقدمة لتعلموا بس أهمية المادة التي تدرسونها. تعلمون أن المطلقة ثلاثا، السؤال إليكم، المطلقة ثلاثا لها عدة، وما هي عدتها التي بانت بينونة كبرى من زوجها؟ ما هي عدتها؟ الدكاترة يجيبون. مطلقة ثلاثا يا شيخ تعتد بحيضتين. أوه قف قف قف قف أيها اليمني، قف وبعدين تكلم، خذ نفسا عميقا. أهل اليمن هم سادتنا، الحكمة اليمنية والعلم اليمني. قف ثلاثة قروء صحيح ولا لا؟ نعم. كل مطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا فرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى ولا حتى الرجعية، العدة ثلاثة قروء صحيح ولا لا؟ الحكمة من العدة إيش هي؟ براءة الرحم. ممتاز. لو براءة الرحم يبقى المطلقة وبانت بينونة كبرى عدتها حيضة واحدة، لأن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، كما في سبايا أوطاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. معي؟ تتفقون أم تختلفون فتناقشون أم تخالفون فتناقشون؟ لا نناقش، الكلام حضرتك ممتع. تناقش على غير مخالفة. لا نناقش. رضي الله عنكم. أقول الحق أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، والنص على ذلك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى حامل حتى تحيض، إن حاضت عرفت براءة الرحم. فبراءة الرحم تعرف من حيضة واحدة، يبقى إذن لزاما نقول، طبعا لزاما فقهيا نقول إذن عدة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى حيضة واحدة، مع إن المفروض أنا أستلهم منكم الجواب بأن الحائض خليكم معي، بس أنا أريد أجركم جرا لما نتكلم فيه. لا تكلمنا على الطلاق بينونة الكبرى، أنا قلت بينونة الكبرى. إحنا قلنا أي طلاق، حتى العدة فيها حقان، حق لله وحق للزوج. حق الله يعرف بحيضة واحدة، وحق الزوج لابد من اكتمال الثلاث، صحيح ولا لا؟ الآن حق الزوج كالعلة مع الحكم، صحيح ولا لا؟ يدور مع حس دار. طيب عندنا الآن المطلقة التي بانت من زوجها بينونة كبرى لا حق لزوجها عليها، ما في رجوع. معي أم لا؟ ما يستطيع أن يردها حتى تنكح زوجا غيره، يبقى حق الزوج ساقط، حق الزوج. يبقى ما عندنا إلا النظر الأول والأصيل لإيش؟ لبراءة الرحم، وبراءة الرحم بحيضة واحدة. إذا لنا أن نقول المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة. ابن تيمية وصل إلى ذلك اجتهاد، طيب لكنه وقف، قال لولا الإجماع، بل أنا أقول له لولا النص، أيوة لولا الإجماع لقلت بذلك. طب سأقول لكم شيئا ليس تنطعا، ابن تيمية سيد المتأخرين، لكن حتى هذه غاب عنه شيء آخر، غاب عنه أن مع الطلاق البائن هناك حق للزوج أن تبكي عليه 3 قروء، تبكي على العشرة التي كانت بينهما، تبكي على لحظة كانت سعيدة مسرورة وهو يقول له أحبك وتقول له أحبك أحبك، صح؟ يعني هذه المسألة كانت بينهما فتبكي عليها من باب تعليم القلوب وتهذيم القلوب للوفاء، وتربية الشخص المسلم على الوفاء من حسن الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ولتعلم أن الحق ليس بهين عند الله جل في علاه، ألزمها الله الوفاء له وهي لا ترجع له، وألزمها الوفاء له بهذه المدة. يعني أمر تعبدي شخص. وطبعا فلذلك أنا قلت يعني لا، أنا أقصد أن ابن تيمية لما نظر لها لمحض نظر الفقه نظر أن العلة انتفت فالحكم إيش ينتفي، وحقيقة الأمر علة لم تنتفي، هي لم تتكامل، لأنه الإبقاء عليه إيه؟ وفاء له وأيضا رجوع، كما قالت فاطمة بنت قيس نعم، وأي أمر سيحدثه بعد ذلك اللي هو الرجوع. طب لو انتفى الرجوع لم ينتفي الوفاء، وهذا اسمه تهذيب إيماني، تربية الشخص المسلم على الوفاء. ممكن نقول دي من ملح الكلام. طبعا طبعا طبعا من الدقائق التي طبعا ده دقائق فاهمني، لكن قصدت أن أبين لكم أنه لا يمكن في الاختيارات أن تأتي على مسألة فيها نص أو فيها إجماع، تنزل تحت مظلة، لا تنزل تحت مظلة الاختيارات، مفهوم؟ دكتور؟ هاي نعم. ممكن يعني عشان الرب مثلا في عدة التوفي عنها زوجها، يعني إذا هو أسقط مثلا العدة أنه شهر واحد يعني بحيضة واحدة نعم، فإنه بالأمر نفس الطريقة لو كان متوفي ما يسقط، يعني هذا يعضد ما أقول، يعني ما أتيت به ممتاز، يؤكد يعني لا أصدنه يعني نعم. نعم. يؤكد الكلام أي نعم أي نعم ممتاز مو شهر، لأنه نعم. لو متوفي عنها زوجها حتى لو كانت بينونة كبرى نعم. أيضا عدتها تكون 4 أشهر وعشر أي نعم يعني نعم. بما أنه ما سقط هنا أيضا لا يسقط حق 3 قروء. هي الحق أن نقول أن هذا الأمر سيكون يعني من شيخ مالك سمع بينونة كبرى ومتوفى عنها زوجها في امرأة واحدة شهر ليس لا لا لا هي بس دي لا لا لا دي ده إطلاق لسان، هي ما قصدت ذلك، قد قصدت أنه لما مات ما في رجوع ولا في رجوع، لا ما في رجوع طيب، ولكن العبرة في 14 أيام لحظة أقصد ما في رجوع ومع ذلك أبقت نفسها وفاء إيش له، صحيح. هذا هو الذي نتكلم عنه. وأيضا يا شيخ أنا ممكن نزيد أمر آخر، هو أن الطلاق والنكاح جاء على أمر الجاهلية، وكانت الجاهلية يا شيخ تتربص المرأة سنة إعضال المرأة، وهذا للوفاء، فما رأيكم يا شيخنا؟ لحظة أنا آسف عشان هم هيعدلوا الميعاد، فبعتوا لي رسالة بتعديل الميعاد 6 إلى 8 أعتقد يكون لكم في خير، ماشي أنا رائع. طيب انا اشوف اخي الزملاء، ولكن لما ان شاء ربنا ينفع ليك شيخ، والله احنا عايزين من 6 لتاني يوم ربي يرضى عنكم يا رب، حفظكم ربي واحسن الله عليكم، ماشي خلاص، يبقى ان شاء الله نوافق على الميعاد هذا، وانا خادم لكم بل اقل من خادم، يعني لو وصلت الخادم اتشرف ورب العزة، طلبة العلم لآلئ ثمينة في هذا الزمان، لعلي اتقرب الى الله بخدمة طلبة العلم فافوز عند ربي فقط بالمغفرة، وذنوبي بلغت عنان السماء الحمد لله. إذن عندنا هنا هذه المسألة شرط أصيل أكيد، هو أنه صاحب الاختيارات لا يتأتى إلى المسائل التي فيها النصوص، لا نص ولا إجماع، لا النص ولا الإجماع، الأصيل أن لا يكون في المسألة نص أو المسألة أن يكون فيها كما قلت إجماع، فلا اختيار لأحد في هذا الباب، لأننا ندين الله بالتعبد له بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا بارتعاب الصحابة الكرام من مخالفة النص، عندما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ارتعدت فرائسه كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله على مسألة جمع القرآن، حتى تبين له أن هذا موافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون, وهذا شرط للمتقدمين والمتأخرين, وده طبعا توغل فيه المتأخرون, وهو أن تكون المسألة ليست من المسائل التي قال بها الأئمة الأربعة. وهذا فيه نظر صراحة, وهذا فيه نظر, يعني لو اتفقت الأئمة الأربعة على مسألة لا اختيار له فيها, وهذا ليس منضبطا, وصراحة هو مقلق جدا, لأننا قلنا قبل ذلك أننا سنبين على أن الأئمة الأربعة اتفاقهم ليس إجماعا ولا يكون إجماعا ملزما, والخروج على الأئمة الأربعة جائز إن كان هناك من الأئمة المتقدمين من خرج كسعيد بن المسيب كفقهاء السبعة عبادة بن عتبة النص معهم, فالنص خرجه فهذا الباب. لكن مسألة حسن الظن بالأئمة الأربعة ويقولون ما في حديث إلا ومر على الأئمة الأربعة, هذا كلام أيضا متعب جدا, لأنه يعني يرفع راية التقليد الأعمى الذي أودى بالأمة إلى هذه الهوة السحيقة التي نحن فيها إلى الآن. فالحق أن نقول الشرط هذا اللي اشترطه بعض العلماء هذا خلل في الانضباط في منهج الاختيارات في هذه المسألة, فقد يكون الاختيار كما قلنا الفقهي قد يخرج عن الأئمة الأربعة. نعم, إلى المبحث الثاني في الباب في المقدمة طبعا, وهو الكلام على مسألة الاختيارات وأقسام الاختيارات. الحق عندنا اختيارات خاصة واختيارات عامة, والاختيارات الخاصة كما قلنا هو أن يكون إماما من أئمة المذاهب, إمام في المذهب متقن المذهب له اختيار في المذهب, وهذا الاختيار هو الاختيار الذي يكون خروجا عن إيش؟ خروجا عن مذهبه للنص لصاحب لإمام المذهب. وطبعا الاختيار الخاص العام هو الاختيار عن الأئمة الأربعة, وهذا يأتي إن شاء الله في البحث القادم ليس اليوم, لكني أريد أن أضرب مثلا هنا في مسألة الجزئية الأولى, وهي جزئية الاختيار, اختيار خاص بأحد المذاهب الأربعة, وسندور عليها بالأمثلة, وإن أطلت عليكم فسامحوني. قلت لكم الأمر يعني مهم جدا أن تمارس العلم لا أن تعلمه نظرا, لأنه لا يكون عالما حقا إلا من مارس العلم, فما أدري تتفقون معي أم لا. عامة طيب الحمد لله, أنا على كل مذهب سأمر في خروج بعض الأئمة الفحول من المذاهب باختيارهم اختلافا لأئمتهم أئمة المذاهب لوجود النص الجابر على ذلك, أو لوجود النص الذي يجر العالم إلى ذلك. احنا يعني لو تكلمنا مثلا البيضاوي والغزالي وكثير من علمائنا المتقدمين, إن قلنا بالتجاوز متقدمين, والجويني يعني ما قال بذلك, لكن البيضاوي أيضا والغزالي وغيرهم اختاروا بعدم التفريق في مسائل الطهارة, اختاروا بعدم التفريق بين القليل والكثير. وتعلمون أن المعتمد في المذهب الشافعي والمعتمد في المذهب الحنبلي هو أن التفريق بين القليل والكثير, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيقولون بالقليل والكثير, أنا لن أشرح المسألة الفقهية الآن ما لست بصددها, أنا أريد أقول الاختيار هنا, فهم اختاروا المذهب الشافعي أصلا يقول بالتفريق بين القليل والكثير, والمعنى إذا وقعت نجاسة في الماء القليل الذي هو أقل من القلتين ينجو سواء تغير أو لم يتغير لمفهوم الحديث جيد. والحنفية قالوا بذلك أيضا, والحنفية الجمهور يقولون بالتفريق على خلاف بينهم, المالكية يقولون بعدم التفريق, يقولون لا فرق بين القليل والكثير من الماء, يقولون لا فرق لحديث لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء, الماء طهور لا ينجسه شيء, مفهوم؟ فلما قالوا الماء طهور لا ينجسه, الماء طهور لا ينجسه شيء, يعني عندكم أذان المغرب, حاضر بالأمثلة هذه وأختم المحاضرة, ويبقى من الأسبوع القادم يعني أفضل لكم من 6 إلى 8, وأفضل لي أيضا, أنا الحمد لله يعني أستطيع أطوع الوقت لنا, الإخوة في الفيس ودروس اليومية هم يأخذونها قبل وبعد ماشي. فهؤلاء المذهب المعتمد التفريق بين القليل والكثير, هم مالوا لقول المالكية, مالوا لقول مالك, حتى الغزالي قال دق نفسي أو كلام مثل هذا أحببت أو كنت أتمنى أن يقول الشافعي بهذا القول، حتى قديم قول الشافعي قريب من قول مالك، لأنه يقول أيضا في القليل الجاري يعني لا لا لا ينجز إلا بالتغيير، وهو موافق لقول مالك. فلذلك الغزالي كان يعني يتمنى من كل قلبه عدم التفريق، مع أن السنة على التفريق، ما هم لسنا بصدد الترجيح، لكن خرجوا عن المذهب هؤلاء الثلاثة. النووي اختياراته كثيرة جدا. النووي يختار بأن الإمام إذا قام إذا صلى ابتداء جالسا يصلي خلفه المصلون جالسين، وهذا خلاف المذهب. المذهب أن حديث جلس النبي فأشار عليهم أن يجلسوا لما جحشت فأخذوا بأبي هو وأمي حديثه منسوخ، منسوخ بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى قائما النبي النبي صلى جالسا وأبو بكر صلى بجانبه قائما، مع أنه هذا ليس بسديد، يعني ليست متكاملة الصورة، لأن النبي دخل بعدما أما أبو بكر الناس قائما، ونحن مسألتنا أضيق من ذلك، فهنا الدليل أوسع من من من من من من من من المسألة، أن المسألة على أنه ابتدأ قاعدا، فبين النووي أن السنة في ذلك، وهذا خروج منه. صحيح مسلم فيه اختيارات كثيرة النووي خارج فيها عن المذهب. مسألة الوضوء من لحم الإبل، الإمام النووي أيضا يقول بأن السنة في الوضوء من لحم الإبل، نعم، وهذا طبعا قال فيها في معرفة السنة الأثار يعني الإمام البياقي أطال في هذا الباب. أنا كما قلت لست بطرح المسألة بصدد طرح المسألة الفقهية، أنا بطرح مسألة إيش الاختيار. إنه يرى بأن السنة الوضوء، وجوب الوضوء من لحم الإبل، مع أنهم أخذوا بعموم النسخ، وأنه يعني كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست من مست النار. اختار ابن الملقن، الملقن في توضيح الأحكام اختار يعني ما خالف المذهب. المذهب على مسألة النمس لعن الله النامصة المتنمصة على أنها ما يعني ما أولى إلى يعني أو معول الأمر فيها على إذن الزوج، إذن الزوج على أساس مسألة التدليس، وهذا خطأ مبين، وبينت ذلك تفصيلا أنا بفضل الله رفعلها، وقلت هذا خط صراحة. ولو نظرت إلى إلى إلى العلماء حتى إلى الصحابة، ابن مسعود لم يقل بذلك يعني المسألة، وابن عمر عامة، خليني لأننا كما قلت لست بصدد طرح المسألة الفقهية، لكن ابن الملقن لما نقل عن عائشة أنها قالت يعني لو قال لك ائت بمقلتيك فأتي بها على الزوج، يعني أن تفعل ذلك لزوجها، قال النقل عنها ضعيف، وقد نقل عنها ما هو موافق لعموم النص لعن الله النامصة المتنمصة، وموافقتها لعموم النص أولى من النقل عنها لمخالفة النص، أنه قوض النص خصصه، ويا لروعة ابن المنذر في الأوسط وأيضا في كتاب الإشراف، وهو يقول النص لا يخصص إلا بنص، كلام النبي لا يخصص إلا بكلام النبي. وطبعا هذا له بحر آخر أصولي سنبينه يعني في هذا الباب. ولذلك أنت ترى كثير من المتأخرين أو كثير من بعض الفقهاء قوض النصوص بسبب فهم له. طب فهم هذا قد نقول فهم قد اعتراه الخطأ، فهم قد اعتلاه أيضا عدم الدقة والإتقان في القرائن المحتفة التي تجعله يفهم هذا الفهم فيخصص النص به، لا سيما وأن أصوليا مختلف فيه هل يخصص النص بمفهوم المخالفة أو بالقياس، لأن هذا يعتبر نتاج الفهم لا نتاج النص. فابن الملقن يخرج من ذلك، يخرج على هذا ويقول موافقتها لعموم النص أولى، وهذا هو العلم صراحة، لأن احنا شغالين كل واحد يطلع يقول لي ومذهبي وإمام المذهب قال، ويقول أنتم حجرتوا على الناس واسعا. أنا أقول أدين الله حمل الناس على أحاديث المذهب لا يجوز، لا يجوز، لكن أيضا الطرح بهذا الجهل أيضا لا يجوز، الطرح بهذا الجهل وعدم تعظيم السنة هذا لا يجوز. ولا يقول لرجل ما رباه أبوه على الأدب الصحيح يقول لي أنت تقول إن أحمد يعظم السنة أنت كذا وكذا، أقول له لو رباك أبوك وعلمك وأتقنت إتقانا لتأدبت أولا عندما تطرح الكلام علميا، هل مثلي قزم مثلي يمكن أن يترفع ليقول أن الإمام أحمد يعظم النص لما قالوا بالقص مثلا؟ هل أنا أقول بذلك؟ أنا أقول أعظم الناس تعظيما للنص الأئمة الأربعة، لذلك أخذنا بكلامهم عندما قال أحمد لا تأخذ مني ولا من نوعين وخذ من حيث أخذنا، ده هم أعظم الناس تعظيما للنص، لكنه قد يفوته، قد يجهله، قد يفهمه على غير وجهه الصحيح وفهم من هو أتقى منه وأعلم منه على الفهم الصحيح. وهذا هو المحمل، لا المحمل على أن هؤلاء الأخيار لا يعظمون النص، لكن عند الطرح أقول لابد أن تكون معظمة للنص. عند الطرح ما تأتيش تقول لي والسادة الشافعية والسادة المالكية والسادة، ممتاز، والسيد النبي ماذا تفعل معه يا أخي؟ والسيد النبي يا أخي يا كريم عندما تجر الناس جرا، ها يجر الناس جرا إلى إيش؟ إلى المذهبية دون النصوص. هذا هذا هذا تضييع للدين، تضييع للتوحيد، وتضييع، وسترى انحرافات لا يمكن أن تراها. عجبا، بسبب التقليد ستكون الانحرافات العقدية، مع أيضا طرح عدم يعني تعظيم النص في النفوس، بل تعظيم إمام المذهب فقط. وهذا أنا أحاربه بكل ما أتيت من قوة، سأموت دونه بإذن الله، لأن النصوص لابد لها من تعظيم وهالة معينة مقدسة، هو الذي لابد أن نفهمه. طيب نقف عند هذه الأمثلة، لأنني سآتي لكم بأمثلة أيضا من المالكية والحنابلة والحنفية في هذا الباب. أتشرف، ولأن أكثر ما أتيت به أمثلة من في الحنفية في الخروج من مصر صراحة، وأيضا المالكية ابن القاسم وهؤلاء، يعني ليس الأمر على أنني أقول مصري فقط، لكن مصر هي مصر أيضا، الله جل وعلا حباها بأهل العلم وطلب العلم، حفظها الله جل وعلا، وحفظ اليمن وحفظ مكة وحفظ ديار المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عظم لنا مقدار أهل العلم الذين يترسمون خطى السلف الصالح، الذين يقتدون بهؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعظموا السنة في قلوب الناس وعين الناس وروح الناس، وعظموا السنة فوق كل شيء، وعلموا الناس صغار المسائل قبل كبار المسائل. هذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله على المحاضرة القادمة. نعم ستأتيكم المذكرة بإذن الله تعالى، أبشر خيرا، لكن انتبه للشرح هو الأهم الآن، وستأتيكم المذكرة بإذن الله تعالى، رضي الله عنكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.